Look. Allah'a emanet olun. Thank you. Oh.

Yeah. قوله ربنا الذين اتخذوا العجل سيئا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها Thank you. يحمر